إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه. ونشهد اللهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزيحت به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى مفتاح النجاة من النار وسبيل الفوز بالجنة. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإسلام دين الأخلاق السامية، دين يدعو إلى تطبيق القيم النبيلة في كل جوانب الحياة، خاصة بالحياة اليومية حيث تتفاعل المجتمعات وتتعامل الناس مع بعضها البعض. فالأخلاق الإسلامية ليست مجرد شعارات، بل هي سلوك عملي يبني المجتمعات القوية المتماسكة. ومن أهم هذه الأخلاق الصدق والأمانة والعدل والتسامح، فكيف نطبقها في معاملاتنا اليومية لنعيش كمسلمين حقيقيين؟ أولاً الصدق. يا عبد الله، الصدق هو أساس الثقة في المجتمع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية تدعونا إلى أن نكون مع الصادقين في كل أقوالنا وأفعالنا وفي كل تعاملاتنا. يعني الصدق أن تكون صادقاً في تجارتك، صادقاً في عملك، صادقاً في وعودك. تخيل لو كان كل تاجر صادقاً في بيعه وكل موظف صادقاً في عمله، لما انتشر الغش وما انتشر الكذب الذي يدمر الاقتصاد ويدمر العلاقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فكونوا عباد الله صادقين في معاملاتكم اليومية، سواء في البيع أو في الشراء أو في الشهادة أمام الناس، فالصدق يبني الثقة ويجلب البركة. ثانيا الأمانة. الأمانة هي حفظ الحقوق والودائع. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر إلهي بأداء الأمانات، سواء كانت مالية أو أخلاقية في المعاملات اليومية. يعني ذلك أن تكون أمينا في عملك، لا تغش في الوزن، لا تخن في العهد، وتحافظ على أسرار الآخرين. تخيل لو خان كل شخص أمانته لانهار هذا المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. كونوا أمناء في وظائفكم، في تعاملاتكم مع الجيران، في حفظ حقوق الآخرين، فالأمانة تجلب الرضا الإلهي والثقة البشرية. ثالثا العدل. والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه دون تحيز أو ظلم. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية تأمر بالعدل في كل شيء، سواء في الحكم بين الناس أو في المعاملات اليومية، يعني العدل أن تكون عادلاً في توزيع الحقوق، في حل النزاعات، في معاملة الآخرين دون تمييز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى على جهل فهو في النار أيضا. فكونوا عادلين في أسركم، في أعمالكم، في مجتمعاتكم، فالعدل يحقق السلام والاستقرار. رابعا، التسامح. والتسامح هو العفو عن الآخرين والصفح عن الإساءة. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية تدعو إلى الصفح والصفح لننال مغفرة الله سبحانه، يعني التسامح، أن تسامح جارك إذا أساء إليك، أن تعفو عن زميلك في العمل، أن تتجاوز عن الخطأ الغير مقصود. في زمن التوترات التسامح يبني جسورا ويمنع النزاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عفا عن مظلمة أعطاه الله عزا في الدنيا والآخرة. فكونوا عباد الله متسامحين في معاملاتكم اليومية، عفوا عن الآخرين كما تحبون أن يعفو عنكم. أيها المؤمنون، تطبيق هذه القيم في حياتنا اليومية يجعلنا قدوة للآخرين ويظهر جمال الإسلام. توبوا إلى الله إن قصرتم في أي منها، واجعلوا أخلاقكم شاهدة على إيمانكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، أيها المؤمنون، إن تطبيق الأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية نعمة عظيمة، فمن صورها الصدق في الكلام والأمانة في العمل والعدل في الحكم والتسامح في التعامل، ومن أهملها كلها أو بعضها فعليه التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والأخلاق الفاضلة، ويجعلنا من أهل الصدق والأمانة والعدل والتسامح. اللهم ألهمنا الحسن التعامل في مجتمعاتنا، واجعلنا قدوة بنور دينك وأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم. ألا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة كما أمرنا الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا للحق وجنبنا الباطل، وارزقنا الإخلاص والصدق والعدل والتسامح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، واهد اللهم شبابنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم تقبل شهداءهم، واشف اللهم جرحاهم، وانصر يا قوي يا عزيز ضعفهم. اللهم اجعلنا شاكرين لك، وارزقنا حسن الدنيا والآخرة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. دائما أبدا، لا إله إلا الله.